بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ الدرس الثاني في شرح العقيدة الطحاوية. وقد رأينا في الدرس السابق أن مضمون الرسالة يدور على ثلاثة أصول. عرفنا هذه الأصول الثلاثة، وعرفنا طريقة المؤلف في عرضها وطريقة الشاطبي، والآن نبدأ بسم الله لإكمال ما سبق. المؤلف عبر عن هذه الأصول في صفحة 70 بتعبير آخر ينتظمها، وهو أنه سماها بالهدى ودين الحق، وهذا تعبير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى العلم النافع بالعقائد والأحكام والأخلاق والآداب، ودين الحق هو العمل الصالح، العمل الصالح سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، ويدخل في ذلك الأحكام الظاهرة والباطنة. الآن المؤلف يتكلم عن نقطة أخرى في المقدمة، وهي واجب المسلم تجاه هذا المضمون، واجب المسلم تجاه هذا المضمون. يعني إذا كان مضمون الرسالة يدور على ثلاثة أصول، هي معرفة المعبود سبحانه وتعالى، هذا الأصل الأول، وتعريف الطريق الموصل إليه، وتعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه، أو الهدى ودين الحق. فإذا كان هذا مضمون الرسالة، فما واجب المسلم تجاه هذا المضمون؟ الجواب، ذكر أن هناك واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني اللي هو ينظر فيه إلى الفاعل، والوجوب الكفائي ينظر فيه إلى الفعل كما هو معروف. فالواجب العيني هو الشامل لكل المسلمين، وهو الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. هنا يقول إيش؟ يقول لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. هذا هو الواجب العيني، الواجب على كل مسلم. لكن في نقطة مهمة يتعرض لها المؤلف في هذا الواجب العيني، هل الناس في هذا الوجوب العيني مع العلوم الإسلامية على حد سواء؟ ذكر أن هذا الواجب يتنوع باعتبارات مختلفة، ذكر أنه يتنوع بتنوع قدرهم. كيف؟ يعني القادر على فهم العلم الدقيق يجب عليه ما لا يجب عن العاجز عن فهم العلم الدقيق، صاحب الحافظة القوية يجب عليه ما لا يجب على صاحب الحافظة الضعيفة، وهكذا. أيضا يتنوع بتنوع حاجاتهم، يعني مثلا المفتي، المحدث، المدرس، المعلم يجب عليه من العلم ما لا يجب على من هو دونه، كذلك يتنوع باعتبار بلوغ النصوص، باعتبار بلوغ النصوص، فالذي سمع النصوص وفهمها يجب عليه من العلم التفصيلي ما لا يجب على من لم يسمعها أو لم يفهمها. هذا هو الواجب العيني تجاه مضمون الرسالة اللي هي الثلاثة الأصول اللي ذكرناها أو التي هي الهدى ودين الحق. يعني هذا تعبير وهذا تعبير كل واحد أو يعني قصدي معناه واحد. طيب الآن نأتي إلى الواجب الكفائي. الواجب الكفائي المعرفة التفصيلية بهذه الأصول الثلاثة أو المعرفة التفصيلية بالهدى ودين الحق، هذا واجب كفائي وليس واجب عيني. طيب ما هي أدلة هذا الوجوب؟ ذكر المؤلف عدة أصول شرعية للدلالة على هذا الواجب. ذكر أصول متعددة، منها أنه داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، هذا أصل. اثنين، داخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. ثلاثة، داخل في علم الكتاب والحكمة. أربعة، داخل في حفظ الذكر. خمسة، داخل في الدعاء إلى الخير. داخل في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وغير ذلك من الأصول التي تدل على هذا الوجوب التفصيلي. إذن عرفنا مضمون الرسالة وأنه إما ثلاثة أصول ويمكن ردها إلى أصلين، وعرفنا واجب المسلم تجاه هذا المضمون وأنه إما وجوب عيني وإما وجوب كفائي. طيب الآن المؤلف انتقل من نقطة علمية إلى نقطة واقعية، يعني هذا التقرير العلمي، لكن الواقع يعني حال الأمة مع هذا الواجب، هذا الواجب سواء كان واجب عيني أو واجب كفائي مع الهدى ودين الحق أو مع الأصول الثلاثة، ما هو حال الأمة؟ كيف كان واقع الأمة؟ قال عندنا حالان، الحال الأول حال السلف والحال الثاني حال الخلف. طيب نشوف الآن حال السلف. حال السلف هو أنهم ساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يوصي الأول الآخر ويقتدي اللاحق بالسابق، ويسيرون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو في الإيمان وفي العبادة والمعاملة وفي الدعوة إلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبعني هذه يجوز أن تكون معطوفة على الضمير في أدعو، فيكون المعنى أن أتباعه هم الدعاء إلى الله، ويجوز أن تكون معطوفة على الضمير المنفصل الذي هو أنا، فيكون المعنى أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. والمؤلف يقول كلا المعنيين حق، فأتباعهم الدعاء إلى الله، وأيضا دعوتهم إلى الله في العقائد والأحكام على بصيرة، يعني على علم بأحكام الله في العقائد وفي الفقه، وعلى علم أيضا بأحوال المدعوين وما يناسبهم وما يصلحهم. إذن هذا حال السلف اللي هو المضي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والدعوة إلى الله. ثم بعد ذلك في نقطة ألمح إليها المؤلف، وهي ما هو سبب حرص السلف على هذا المنهج؟ طبعا في أسباب كثيرة جدا، لكن نلمح إلى بعض ما ذكره المؤلف. فمن ذلك اعتقاد السلف الجازم، اعتقاد السلف الجازم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين التام في العقائد وفي الأحكام، ففي بلاغه كفاية. أيضا من ضمن الأسباب اعتقادهم أن القرآن الكريم مهيمن على كل ما قبله، يعني متضمن لجميع الكمالات التي في الكتب السابقة وزائد عليها بصلاحيته لكل زمان ومكان. أيضا من ضمن الأسباب اعتقادهم الجازم بكمال الشريعة الإسلامية، بكمال الشريعة الإسلامية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله له ولأمته الدين خبرا وأمرا، يعني في العقائد والأحكام. وهذا الكمال لا يقتصر على المسائل وإنما يتضمن الدلائل، ففي القرآن والسنة دلائل الحق ومسائله، ولهذا عندهم غنية بالكتاب والسنة. كذلك من الأسباب، طبعا وذكر المؤلف أسباب كثيرة الآن أمامي، لكن نأخذ بعض هذه الأسباب. من ضمنها اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، وأنه أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على فواتح الكلم، فيتوصل للمغلقات بأسهل الأساليب، وأيضا أوتي خواتم الكلم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم خواتم الكلم، فيختم على المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة فلا يخرج عنها شيء. وكذلك أيضا أوتي جوامع الكلم، وهي أنه يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة بليغة. فهم يعتقدون هذه المعتقدات اعتقادا راسخا، ولهذا كان عندهم اكتفاء بالوحي. طيب الآن نأتي إلى حال الخلف. تكلم المؤلف على حال الخلف وتكلم عنهم في نقاط متعددة. الخلف انحرف كثير منهم عن الحق وبقي كثير منهم على الحق، يعني الخلف ليسوا كلهم، يعني لا، انحرف كثير منهم عن الحق وبقي كثير منهم على الحق، لكن احنا نتكلم عن الذين انحرفوا واتبعوا أهواءهم. هنا يقول إيش؟ يقول ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. إذن هؤلاء الخلف، ما هي أسباب هذا الانحراف؟ ما هي أسباب هذا الانحراف؟ المؤلف بث في المقدمة أسبابا كثيرة لهذا الانحراف، نذكر بعضا منها. أولا نبدأ بالسبب الكلي الذي ذكره، ذكر سبب كلي للانحراف، لما وقع في الخلف من الانحراف. ما هو هذا السبب؟ قال السبب هو التفريط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل والدلائل، لأن العصمة في الاعتصام بدلائل الوحي، في الاعتصام بدلائل الوحي ومسائله. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولهذا يقول ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. إذن هذا هو السبب الكلي اللي هو التفريط في الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم بعد ذلك ذكر أسباب جزئية، ذكر المؤلف أسباب جزئية لهذا الانحراف. نذكر بعضا منها. منها اتباع الهوى. اتباع الهوى يعني الإنسان إذا كان يتبع هواه فإنه لابد أن ينحرف عن الحق، هذا سبب. السبب الآخر بعد العهد، يعني كلما بعد العهد بصاحب النبوة كلما ظهر الانحراف وظهرت البدع. النقطة الثالثة التي ذكرها المؤلف اللي هي كثرة التحريف. كثرة التحريف، المؤلف يقول إيش؟ يقول هنا كثرة التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، يعني معناته أنه في عندنا تحريف للنصوص وأهله يسمونه تأويل، لماذا؟ ليقبل. وهم يقصدون بالتأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى البعيد لدلالة العقل على ذلك الصرف. إذن الآن عندنا السبب الثالث اللي هو كثرة التحريف. السبب الرابع اللي هو الخوض في علم الكلام. الخوض في علم الكلام، ويقول إيش؟ يقول خوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى الآية يشملهم. هذا كلام المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف نماذج من كلام السلف في ذم علم الكلام. مثلا ذكر كلام أبو يوسف رحمه الله حين قال العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، يعني الجهل بالكلام هو العلم، يعني اعتقاد عدم صحته أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره. وأيضا قال اللي هو أبو يوسف نفس كلام الشارح من طلب العلم بالكلام تزندق، يعني إنه عاقبة الكلام قد تؤول إلى إيش؟ إلى الزندقة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء ليس المراد بها الكيمياء المعروفة الآن، لا، الكيمياء في لغة المتقدمين هي نوع من السحر، نوع من السحر. الآن أمامي تفسير ابن كثير يتكلم عن علم الكيمياء، ليس علم الكيمياء بهذا المصطلح اللي نعرفه الآن، لا، إنما هو نوع من السحر يزعمون به قلب الأعيان من شيء إلى شيء، يعني يزعمون أنهم يقلبون مثلا هذه العين إلى ذهب أو ما إلى ذلك. فابن كثير يقول إيش؟ يقول قلب الأعيان لا يقدر عليها أحد إلا الله، يعني يبطل علم الكيمياء، يقول هذا علم الكيمياء علم كذب وعلم دجل. يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، إذا كان تحداهم الله عن مثل هذه الأشياء الصغيرة فكيف يستطيع أن يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية أخرى. يقول ابن كثير إن هذا كله كذب وزغل وتمويه وترويج. قد يحصل ذلك، يعني ابن كثير يقول قد يحصل ذلك على سبيل الكرامة، هذا باب آخر، لكن بالعلم اللي يسمونه علم الكيمياء هذا نوع من السحر ونوع من الدجل، وهذا هو اللي يعنيه أبو يوسف رحمه الله. ومن طلب غريب الحديث كذب. ثم ذكر كلام الشافعي نظما ونثرا في ذم علم الكلام، بل ذكر أيضا من كلام الحنفية أن الإنسان لو أوصى لعلماء بلده فإن المتكلمين لا يدخلون في الوصية، وأيضا لو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب علم الكلام. فهذا يدلنا على التشديد في موضوع علم الكلام. أيضا هناك سبب ذكره المؤلف في ظهور البدع، وهو محاولة التوفيق بين العقل والنقل. محاولة التوفيق بين العقل والنقل، هذا أيضا من الأسباب التي ظهرت بسببها البدع، ولا يقصد العقل بالمعنى الممدوح المحمود، إنما يقصد الأدلة العقلية المعينة مثل دليل الحدوث مثلا أو دليل الإمكان. أما العقل بمعناه الاستدلالي الصحيح فهذا لا يتعارض مع النقل أبدا، لكن عندنا العقل يقصدون به أدلة معينة مثل دليل الحدوث، فمحاولة التوفيق بين العقل وبين النقل وهذه الأدلة هو الذي أدى إلى ظهور أنواع معينة من البدع. كذلك عندنا في شيء يشبهها وهو محاولة التوفيق بين الشريعة والحقيقة. الحقيقة يعني يقصد بها أحد معنيين، إما ما أحدثوه من الأوضاع المبتدعة في السلوك، أو يقصدون به الشهود القدري لتوحيد الربوبية. هذه بعض الأسباب التي ذكرها المؤلف، ولم يتكلم عن جميع الأسباب مثلا في اتباع المتشابه وترك المحكم وغيرها من الأسباب معروفة، لكن لم يذكر المؤلف، ذكر فقط هذه الأمور التي أنا أشرت إليها. طيب، عندنا الآن نقطة أخرى تعرض فيها المؤلف للفرق بين علم السلف وعلم الخلف. في صفحة 76 تعرض للفرق بين علم السلف وعلم الخلف. يقول المؤلف رحمه الله، ما معناه؟ يعني إنه كلام الخلف كثير قليل البركة، أما السلف فكلامهم قليل وكثير البركة. يقول إنه هذا الواقع جعل بعض الناس يفهمون هذه الحقيقة خطأ، ويزعمون أن السلف لم يتفرغوا للاستنباط وضبط قواعد العلوم، ولهذا كان كلامهم قليل. أما الخلف فقد تفرغوا للاستنباط وضبط قواعد العلوم، ولهذا كان كلامهم كثير. المؤلف إيش يقول؟ يقول هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير علم السلف وعمق علومهم. لماذا؟ قال السلف كان همهم مراعاة الأصول وضبط قواعد العلوم وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، وهذا يدل على أن علم السلف أفضل وأكمل. طيب، الآن المؤلف تكلم أيضا في المقدمة عن نقطة مهمة، وهي إذا كان حصل الانحراف في الخلف وظهرت البدع فيهم، فما هو العلاج لهذا الانحراف؟ هذه نقطة تكلم عنها المؤلف، ما هو العلاج لهذا الانحراف؟ كيف نعالج هذا الانحراف؟ قال علاج هذا الانحراف، هذا الآن أمامي الآن في صفحة 74، يقول يكون بالبحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ قال لأمرين: ليعلم ويعتقد، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني يعمل به ظاهرا وباطنا. إذن هذا هو العلاج، العلاج اللي هو أن يكون هناك بحث تام ونظر قوي واجتهاد كامل في النصوص الشرعية. لماذا؟ لتحصيل أمرين: الأمر الأول اللي هو العلم والاعتقاد، والأمر الثاني اللي هو العمل بهذا العلم ظاهرا وباطنا. بهذه الطريقة تعالج هذه الانحرافات. لكن المؤلف ينبه على نقطة يعاني منها العلماء وطلبة العلم، وهي البغي والحسد. يعني أنه أحيانا يكون الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات في الاجتهاد وفي العلم وفي كذا، وآخر لم يعطه إلا بعض ذلك، فيحصل الحسد والبغي. ولذلك إيش يقول هنا المؤلف؟ يقول وإذا كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به. إذن هذا الواجب بين طلبة العلم، الواجب بين طلبة العلم ألا يكون بينهم بغي ولا تحاسد، وإنما يقر الإنسان لمن هو فوقه ويعترف بفضله، وأيضا لا يكون في هناك شيء من التحاسد والتنافس المذموم. طيب، آخر نقطة في هذه المقدمة ذكرها المؤلف، اللي هي سنة الله سبحانه وتعالى في حفظ أصول دينه. ذكر المؤلف أن من سنة الله تبارك وتعالى في هذه الأمة أن يقيم لها من يحفظ دينها. يعني الآن لما تكلم المؤلف عن كثرة الانحرافات في الخلف، ذكر أن سنة الله سبحانه وتعالى أن يقيم لهذه الأمة من يحفظ لها دينها، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. هؤلاء المجددون يضبطون أصول الدين ويردون الأمة إلى أصول دينها. يقول إن ممن قام بهذا الواجب وفي حفظ أصول الدين الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجري. طيب، ما هي طبيعة عمله؟ قال: طبيعة عمله في هذا المعتقد اللي هو العقيدة الطحاوية أنه أخبر عما كان عليه السلف في هذا المعتقد، ونقل عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف وعن محمد بن الحسن ما كانوا يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقل عنهم هذه المعتقدات وهي توافق عقيدة السلف، إلا في شيء يعني معروف مثلا في مسائل الإيمان وما إلى ذلك، هذه إن شاء الله إذا استطعنا نتكلم في حينه، لكن في الجملة هو معتقد جيد وحسن وتلقاه العلماء بالقبول. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن شروح هذا الكتاب، وقال إن هذا الكتاب له شروح متعددة، يعني ليس شرحي هو الشرح الوحيد، لكن هذه الشروح أصغى بعض أهلها إلى علم الكلام المذموم وتكلموا بعباراتهم مثل الجوهر والجسم والعرض. يقول: أنا في هذا الشرح حاولت أن أتفادى هذا الشيء وأن أسلك على طريقة السلف وألتزم بعبارات السلف ولا أستخدم المصطلحات الكلامية ولا أسير على طريقة أهل الكلام التي سار عليها بعض الشراح. يعني هم هؤلاء الشراح يقولون تكلموا بمصطلحات الكلامية وأيضا ساروا على بعض أوضاع أهل الكلام، فيقول إنه العلماء السلف لم يكرهوا هذه الكلمات لمجرد أنها مصطلحات جديدة، لا، لكن لأنها تشتمل على حق وباطل، تشتمل على حق وباطل، وأيضا مقدماتهم الكلامية فيها الحق والباطل، فيقول لذلك حذر عنها السلف، إضافة إلى كثرة المراء والجدل في علم الكلام. فيقول: أنا حاولت أني ألتزم بطريقة السلف وأن أسير في شرح هذا الكتاب على طريقة السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن يقول: إني رأيت أن النفوس مائلة إلى الاختصار، أن النفوس ما تحب الإسهاب، يقول: فآثرت الاختصار على التطويل والإسهاب، وجاء الشرح مختصر وليس شرحا مسهبا مطولا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا نكون أتينا على نهاية مقدمة هذا الكتاب النافع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.